الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذه سورة القدر بدأها الله تبارك وتعالى بقوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. أعلن الله تبارك وتعالى في بدء هذه السورة أنه سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذا القرآن في ليلة القدر. إنا بنون العظمة وإنا للتأكيد، أنزلناه أي هذا القرآن في ليلة القدر، وهذا أولا إثبات أن القرآن من الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فهذا هو منزل القرآن الرب تبارك وتعالى. ولا شك أن الذي باشر نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام كما قال تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ونسبة الله تبارك وتعالى إنزال القرآن إلى نفسه أنه الآمر به سبحانه وتعالى، وأما مباشر الإنزال فهو جبريل وهو روح الله الذي ائتمنه الله تبارك وتعالى على وحيه، وهو سفير الله تبارك وتعالى منه إلى رسله. وقد أعلن الله تبارك وتعالى وأخبر بأن هذا الإنزال كان في ليلة القدر، وهذه ليلة القدر هي إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. ومثل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيخبر الله تبارك وتعالى أنه أنزل القرآن في هذه الليلة التي سماها ليلة القدر، وسماها في سورة الدخان ليلة مباركة. وفي معنى هذا الإنزال تفسيران: التفسير الأول أنه ابتدأ الله تبارك وتعالى نزوله في هذه الليلة، فأول آيات القرآن نزولا إنما كانت في هذه الليلة من ليالي شهر رمضان أو من العشر الأواخر من ليالي شهر رمضان، وقد جاء فيها قول الله تبارك وتعالى نبيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول الآيات نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نزلت عليه وهو في غار حراء مجاورا يعبد الله تبارك وتعالى فيه. ولعل ترتيب هذه السورة سورة القدر بعد سورة العلق من باب يعني نظم القرآن، وأن سورة العلق التي اقرأ باسم ربك الذي خلق هذه الآية الأولى، وهنا في الآية السورة التي بعدها قال جل وعلا إنا أنزلناه أي هذا القرآن ابتدأنا نزوله في ليلة القدر. القدر هو المنزلة والشرف، يعني سمى الله تبارك وتعالى هذه الليلة بليلة القدر أي لمنزلتها العظيمة عنده ولشرفها العظيم، أي أنها ذات قدر عظيم. وقدرها العظيم أن الله تبارك وتعالى يعني ناسبت هذه الليلة أن يبدأ الله تبارك وتعالى وحيه إلى أعظم رسله وخاتم رسله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وقيل في معنى ليلة القدر أيضا القدر أي التقدير، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال فيها يفرق كل أمر حكيم، وأن فرق الأمور يكون في هذا، فيطلق الله تبارك وتعالى ملائكته في هذه الليلة على ما قضاه من هذه الليلة إلى الليلة التي تأتي السنة التي بعدها سنة بسنة، لأن الله تبارك وتعالى لا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول سبحانه وتعالى. فالله عالم الغيب جل وعلا، ولا يطلع يعني إلا من شاء من عباده على غيبه، فلا يطلع إلا رسله، وكذلك يطلع الملائكة كما هنا فيها يفرخ كل أمر حكيم من أمر من عندنا. وقال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي بكل أمر، يعني تنزل بهذه الأمور، يعني بهذه الأمور العظيمة، فيعلمهم الله تبارك وتعالى يعني ما قضاه وقدره من الأمور العظيمة من هذه الليلة إلى الليلة التي تأتي في السنة التي بعدها. المعنى الأول من الإنزال هو بدء النزول، بدء نزول القرآن. والمعنى الثاني هو أن القرآن نزل بجملته في هذه الليلة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الأولى، وهذا قاله ابن عباس، ومثل هذا طبعا من أمور الغيب، ولا بد أن يكون ابن عباس قد يعني علم هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أشاد الله تبارك وتعالى بقدر هذه الليلة التي سماها ليلة القدر، وعظم أمرها، فقال وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا التجهيل للتعظيم، يعني ما عندك وما ما الذي يدريك ما عظم هذه الليلة وما قدرها وما أدراك ما ليلة القدر، فهذا تهويل وتعظيم لأمرها، وبيان أن أمرها وشأنها شأن عظيم جدا لا يدركه المخاطب، وأن الله تبارك وتعالى يعلم من شأنها ومن عظمتها ومن قدرها شأنا عظيما جدا. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني بعض هذا، فقال ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة التي ناسب نزول القرآن فيها، والتي اختارها الله تبارك وتعالى ليبدأ وحيه إلى خاتم رسله صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا بأنها خير من ألف شهر. خير من ألف شهر قيامها، أي أن من قام هذه الليلة وهي ليلة واحدة خير من أن يقوم ألف شهر، يعني ليالي ألف شهر كاملة فيما سواها. وألف شهر يعني تقترب تقريبا من 83 سنة وأربعة أشهر، فتكون ليلة واحدة قيامها أفضل من هذا العدد من السنين والشهور. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل حمل السلاح 80 سنة يقاتل في سبيل جاهد في سبيل الله، وكان يقوم الليل، يعني يقوم ليلة هذه السنوات ويقاتل في يعني في النهار. وأن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إلى ربه يعني أعمار أمته وأنها أعمار قصيرة، وبالتالي تكون عبادتهم قليلة، وبالتالي تكون أعمالهم وحسناتهم قليلة بالنسبة للأمم السابقة. وأعمار هذه الأمة كما قال النبي أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، فهذا غالب أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي آخر الأمم وجودا، ولا وأعمارها قصيرة بالنسبة إلى أعمار الأمم السابقة. فإذا كان في الأمم السابقة من يعبد الله تبارك وتعالى ويصل هذه العبادة، فيكونون أعظم أجرا وأكثر حسنات عند الله تبارك وتعالى. فكان من رحمة الله تبارك وتعالى ومن فضله وإحسانه على هذه الأمة أن أجزل لها مثوبته، فعلى العمل القليل ينالون ما لم تنله الأمم السابقة. فليلة واحدة من ليالي السنة يقومونها خير مما يقوم غيرهم ألف شهر كاملة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل كان له عمل فقال من يعمل لي من الصبح إلى الظهر على قيراط أجر، فعملت اليهود فأخذوا قيراطا قيراطا، ثم قال من يعمل لي من الظهر إلى العصر على قيراط، فعملت النصارى فأخذوا قيراطا قيراطا. ثم قال من يعمل لي من العصر إلى المغرب على قيراطين، فعملتم فأخذتم قيراطين قيراطين. فاحتجت اليهود والنصارى فقالوا يا ربنا نحن أكثر عملا وأقل أجرا، الوقت الذي عملنا فيه أكثر من هذه الأمة والأجر الذي فيه أقل. فقال لهم الله تبارك وتعالى هل بخستكم من أجركم شيئا؟ يعني ألم تأخذوا أجركم وافيا العمل الذي عملتمه؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء، هذا فضلي وهذه زيادته وإحسانه يؤتيه من يشاء. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه على هذه الأمة، أنها وإن كانت أقصر أعمارا إلا أنها أعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى، سواء كان في سائر الأعمال أو كان في هذا العمل العظيم الذي يعني أشاد الله تبارك وتعالى به وقال وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، هي ليلة واحدة ولكن قيامها خير من ألف شهر مما كان يقومه أسلافهم من الأمم السابقة. ولا شك أن هذا يعني هذه واحدة نقول من الفضائل التي فضل الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة، وإن كان هذه الأمة قد فضلها الله تبارك وتعالى بفضائل عظيمة جدا لم توجد للأمم السابقة. فقد فضل الله تبارك وتعالى نبيهم على سائر الأنبياء بست، فنصره بالرعب مسيرة شهر وأتاه جوامع الكلم وجعلت له الأرض مسجدا وتربتها طهور، وجعلت أمته صلى الله عليه وسلم يعني من فضائل التي فضل الله تبارك وتعالى بها أمته أن أصبحوا شطر أهل الجنة. وهذه فضل هنا من الفضائل أنهم يعملون عملا قليلا ويأخذون أجرا عظيما، ومثاله هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر. ثم بين الله تبارك وتعالى كذلك من فضل هذه الليلة قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي أن من فضائل هذه الليلة كذلك أن الله تبارك وتعالى ينزل الملائكة، وقال تنزل وهذا بفعل المضارع أنها يعني تتنزل يعني كما نقول يعني وفدا بعد وفد أو جملة بعد جملة أو جماعة بعد جماعة، فتتنزل جماعة الملائكة جماعة جماعة الملائكة والروح. الروح قد جاء أنه جبريل، وسمى الله تبارك وتعالى جبريل بالروح كما قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقال فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك، وهو جبريل. ويكون هنا عطف الروح على الملائكة من باب عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام كما قال تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فذكر جبريل وميكال بعد الملائكة يعني إشادة بهم ومن باب عطف الخاص على العام. فيخبر الله تبارك وتعالى بأن الملائكة تتنزل إلى الأرض في هذا اليوم، وينزل جبريل كذلك إلى الأرض في هذا اليوم، وينزلون بإذن ربهم، يعني أنه نزولهم طبعا ليس من عند أنفسهم وإنما بإذن الله تبارك وتعالى الذي يأذن لهم أن ينزلوا إلى الأرض في هذه الليلة. ونزول الملائكة ونزول جبريل إلى الأرض إنما هو رحمة بعباده في الأرض، وذلك أن هؤلاء ملائكة الرحمة وحيثما يكونون تتنزل الرحمات، هذه ناحية. ثم الأمر الآخر أنهم يعني إذا نزل الملائكة فإن هذا إشادة بأهل الأرض، وكذلك استغفار لأهل الذكر في هذه الليلة وأهل القراءة وأهل القرآن، فكأن نزول الملائكة يحفونهم ويدعون لهم، فهذه عناية من الله تبارك وتعالى بهم بعباده المصلين والقائمين في هذه الليلة العظيمة. ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فحفتهم الملائكة يعني جلست في حواف الحلقة يحفونهم، وهذا عناية بهم، عناية بهؤلاء الذين اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وهؤلاء الملائكة بعضهم يكونون في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يتتبعون حلق الذكر، فكلما يعني وجدوا حلقة جلسوا فيها، قال: هذه طلبتكم، يعني هذا الذي تطلبون فيجلسون. وجلوسهم في حلق الذكر هو شهادة، شهادة كما جاء في الحديث أنهم بعد أن يجلسوا مع أهل ذكر الله تبارك وتعالى يعني يصعدون الله تبارك وتعالى، فيسألهم ربهم يعني عن هؤلاء القوم الجالسين ماذا، فيقول: يا رب أتيناهم وهم يحمدونك ويسبحونك ويهللونك ويستغفرونك، فقال: ماذا يعني يطلبون؟ فيقول: يا رب يطلبون رحمتك، يطلبون الجنة ويخافون من النار. فيقول: أشهدكم بأني قد غفرت لهم أو أني قد أعطيتهم سؤلهم. فيقول: يا رب فيهم فلان رجل خطاء، وإنما يعني لم يجلس معهم، إنما جلس لحاجته، له حاجة فجلس. فيقول: وله أيضا قد غفرت، هم القوم لا يشقى جليسهم. فحتى إكراما لهؤلاء الجالسين في طاعة الله عز وجل وفي يعني ذكر الله، فإن الله يغفر لمن جاء بالعرض، عرضا جاء ما كان لحضور هذا الذكر، وإنما جاء له حاجة فجلس. فيقول الله الرب تبارك وتعالى: وله أيضا قد غفرت. فإشهاد الملائكة، شهود الملائكة يعني أماكن الخير وأماكن البر، يشهدون يعني من يتدارسون القرآن، يجلسون للذي يجلس وحده بعد الصلاة كما قال النبي: لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى يعني يخرج أو يحدث. إذا أحدث بمعنى نقض وضوءه أو خرج، عند ذلك يتوقفون عن يعني الاستغفار له. فأولئك ملائكة دائمين ويسعون في الأرض للذكر وللرحمة، ويغشون المؤمنين أهل الطاعة في بيوتهم، إلا أن تكون في بيوتهم معاصي فلا يدخلون، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جرس. هذه الملائكة ملائكة الرحمة، إذا كان البيت فيه معاصي لله فإنهم لا يدخلون، أما إذا كان البيت بيوت من أهل الطاعة وأهل العبادة فإنهم يغشونهم حتى أيضا في بيوتهم. لكن يعني هؤلاء الملائكة الذين ينزلون في ليلة القدر إنما هم ملائكة يبدو مخصوصين، أو ينزلون لخصوص هذه الليلة ولخصوص حضور الذكر وحضور حلقات يعني شهود الصلاة وحلقات العلم في هذه الليالي يشهدونها، ويكون هذا نوع من يعني كأن الله تبارك وتعالى يعني يطلعهم على يعني هؤلاء البشر الذين كان منهم هؤلاء العباد وهؤلاء الصالحون، ويباهي الله تبارك وتعالى به الملائكة، كما أن الله تبارك وتعالى كذلك يباهي الملائكة بحجيج يوم عرفة. فهؤلاء ملائكة الرحمة يشهدون أماكن الرحمة كيوم عرفة وأماكن الذكر وأماكن الفضل، و حضورهم الخاص هذا في هذه الليلة التي جعلها الله تبارك وتعالى ليلة عظيمة لهذه الأمة ولأهل الأرض، يفرح فيها أهل السماء بأهل الأرض. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، وقلنا إن بإذن ربهم لأن نزولهم إنما هو بإذن الله، وقد جاء أنه لا ينزل ملك إلى الأرض إلا بإذن الله تبارك وتعالى. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي كان يحب جبريل أن يكثر من زيارته، فقال له يوما: ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ ليش ما تزورنا أكثر؟ كان النبي يحبه. فقال: فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما كان ربك نسيا. فنزول الملائكة ليس اختيارا من عند أنفسهم، يعني يختارون النزول فينزلون، وإنما لا ينزلون إلا بأمر الله تبارك وتعالى وبإذن الله عز وجل. قرئ هذا من كل أمر سلام هي، من كل أمر سلام هي، يعني أن هذه يعني لا في في في في أن هذه الليلة هي سلام من كل أمر، يعني أنه لا يحصل فيها أمر يعكر صفوها، فليس فيها يعني غرق ولا هدم ولا ريح شديدة ولا حريق، وإنما يجعلها الله تبارك وتعالى سليمة، هذه الليلة سليمة من الآفات، يعني يسلمها الله تبارك وتعالى من الآفات إكراما وإعظاما لهذه الليلة حتى مطلع الفجر، أن هذه الليلة تظل على هذا الحال من يعني السلم حتى مطلع الفجر. وقد جاء وصفها لكثير من الصحابة، وبعضهم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة لا تكون يعني شاتية باردة شديدة في الشتاء، أو حارة شديدة الحرة في الصيف، أو عاصفة، وإنما تكون ليلة هادئة ساكنة، وأن الشمس تخرج في صبيحتها بيضاء نقية أو حمراء لا شعاع لها. أما هذه الليلة ما تحديدها أو ما هي على التحديد؟ لا شك أن هذه الليلة لم تعين بذاتها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة يوما فقال لهم إن يعني إني أريت ليلة القدر، وإنه تلاحى رجلان منكم فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر، ثم قال فالتمسوها في الليل الوتر من العشر الأواخر. فلا شك أنها على التحديد، يعني لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان الله تبارك وتعالى قد حددها له، ولكنه نسيها صلوات الله وسلم، وهذا لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى. واختلف الصحابة في تحديد هذه الليلة اختلافا كثيرا، فمنهم من قال هي ليلة من السنة كلها غير محددة، وأن من قام العام أدركها، وكان هذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال من قام الدهر أدرك ليلة القدر، لي بليلة القدر يقوم السنة كلها. ولعل هذا منه يعني يعني حتى يحث الناس على قيام يعني الليل، ولا ينتظروا أن يقوموا ليلة واحدة من السنة أنها ليلة القدر فيخصوها وحدها بالعبادة، بدليل أن هذا الكلام نقل لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فقيل له إن يعني عبد الله بن سعود أو أبو عبد الرحمن يقول من قام السنة كلها أدرك ليلة القدر، فقال يعني يغفر الله لعبد الله بن سعود والله إنه لا يعلم أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان. وقد جزم أبي بن كعب هو من الذين يجزمون بأنها هي ليلة 27 من هذا الشهر، كان يجزم بهذا، وهذا رأي عمر بن الخطاب ومعاذ بن أبي سفيان وطائفة من الصحابة والسلف يقولون بأنها هي ليلة 27 من الشهر، ولكن أقوال الصحابة كذلك مختلفة فيه. فهذا حديث البخاري عن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول إن من شهر رمضان، وذلك أن النبي يعني خرج علينا يوما فقال إني أريت ليلة القدر، وإني رأيت أني أسجد يعني في ماء وطين، يقول فوقفت السماء، كانت لما حدثنا بهذا يقول لم يكن يعني كانت السماء صحو، ثم جاءت غمامة فأمطرنا ووقف المسجد، معنى وقف يعني نزل المطر، وذلك أن مسجد النبي كان عريشا، فأصبح النبي في صبيحتها فسجد في ماء وطين، يقول ولقد رأيت يعني الطين على أرنبة أنف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في ليلة 21، فكان يقول بأنها ليلة 21. وجاء أيضا في رواية أنها ليلة 23، وبعضهم قال هي 24، بعضهم قال هي 25، وبعضهم قال 29، وعلى كل حال الاختلاف في ليلة القدر يعني وارد، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليلة بعينها، والصحيح أنها في العشر الأواخر، وقال النبي التمسوها يعني في لخمس بقين منه، وقال لتسع بقين منه، وقال لثلاث بقين منه، هذا في حديث آخر. فإذا كان لخمس بقين منه يصير 25، ولتسع بقين منه يصير هي ليلة 21، ولثلاث بقين منه يصير ليلة 27. وما يدل على أنها أيضا في العشر الأواخر أن النبي اعتكف العشر الأول من رمضان ابتغاء هذه الليلة، فأتاه جبريل فقال له يعني الأمر الذي تطلبه يعني أمامك، فاعتكف العشر الأوسط، ثم أخبر بعد ذلك جاءه جبريل فقال له إنه أمامك، فاعتكف النبي، خرج النبي في ليلة التاسع العشرين، وقال لمن معه من اعتكفوا يبتغون هذه الليلة يعني أن يرجعوا، فاعتكف في العشر الأواخر، ثم كان النبي يداوم على الاعتكاف في العشر الأواخر صلوات الله وسلامه عليه ابتغاء هذه الليلة. فمداومة النبي على الاعتكاف في العشر الأواخر طيلة الرمضانات التي اعتكفها هي دليل على أن هذه ولا شك في العشر الأواخر من شهر رمضان. وقد جاء أنها في ليلة الوتر، يعني أحاديث كثيرة أنها في ليلة الوتر، واختلف الصحابة كما سمعتم، فالبعض يجزم جزما أكيدا بأنها ليلة 21، وبعضهم يقسم بأنها ليلة 23، وبعضهم يقول هي 25، وبعضهم يقول هي 27 وأكثر، يعني الصحابة على أنها ليلة 27، وبعضهم يقول هي 29. فعلى كل حال يعني إخفاؤها إنما هي لاجتهد يعني المسلمون في هذه الليالي يعني العشر من هذا الشهر العظيم. أما على تفسير أن هذه ليلة القدر، أنها ليلة القدر عن التقدير، فيكون هذا جانب من التقدير، وذلك أن مقادير الله تبارك وتعالى يعني هي على درجات. الدرجة الأولى في التقدير هو الكتابة الأولى، ما سبق في علم الله تبارك وتعالى بالذي يكون، وكتابته في اللوح المحفوظ، كما جاء في الحديث أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما سيكون إلى يوم القيامة، أو ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فهذا أم الكتاب، وقد كتب فيه مقادير كل شيء، وهذه هو التقدير الأول. ثم بعد ذلك هناك تقدير لكل مولود، وهذا يعني هذه كتابة ثانية، كما جاء في الحديث إذا مضى على النقصة 41 يوما أتاها ملك، هذا ملك موكل بالأرحام، فيقول أي ربي ذكرنا منثى شقي أم سعيد، ما عمره ما رزقه ما عمله، فيكتب هذا. فهذا تسجيل ثاني، هذا تسجيل آخر يسجل لكل نسمة يوم أن ينفخ فيها الروح بعد 41 يوم، يكتب عملها ورزقها وأجلها وخاتمتها، هذه شقي وسعيد. الكتابة الثالثة هي الكتابة في صحائف الكتبة، كما قال تبارك وتعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، وقال ورسلنا لديهم يكتبون، وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب معتيد. وهذا كتاب الإنسان الذي يعطاه يوم القيامة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا كتاب أعمال، هذا كتاب أعماله، وهذا الكتاب هو الذي جاء فيه أنه يمحى منه ويثبت، وعنده أم الكتاب، كما قال الله عز وجل يمحو الله ما شاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالمحو والإثبات إنما هو في هذا كتاب الأعمال، وذلك أن الإنسان قد يعمل السيئة فيريد الملك أن يكتبها، فيعني يقال له انتظر لعله أن يستغفر، فإذا استغفر محيط، فهذه تمحى من كتابه حتى إذا أخذه المؤمن أخذ يعني. وعنده أم الكتاب الأصل الذي هو يعني سيكون الأمر عليه والأمر ينتهي إليه، ف فالمحو ليس هو من اللوح المحفوظ كما ظنه بعض الناس، وإنما المحو من هذا. لا شك أن غيب الله تبارك وتعالى اللي هو ما يكون في غد استأثر الله تبارك وتعالى به، كما قال النبي مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فما يفعله الإنسان في الغد لا شك أنه لا يعلمه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، فما يعلمه أحد، لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وإذا على تفسير أن ليلة القدر يعني يفرق فيها كل أمر حكيم، بأن الله تبارك وتعالى فيكون يكون يعني يقدر مقادير الخلق، يكون هنا التقدير هنا بمعنى أنه يعلم ملائكته بما قدره لعباده من الخير، يعني من هذه الليلة إلى الليلة التي تليها في السنة التي بعدها، فيطلعهم على ما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره. وهذا الإطلاع هو إطلاع على شيء من غيبه سبحانه وتعالى، ولعل هذا هو الذي تسترق الشياطين منه فتوصله لأوليائهم فيصدقون أحيانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني الشياطين يركب الشياطين بعضهم بعضا يعني إلى الغمام، يسمعون ما يتحدث الله تبارك وتعالى، أن الله إذا قضى أمرا يعني صعق، يعني إذا تكلم بأمر صعق الملائكة، ثم يكون أول من يفيض جبريل فيقول ماذا قال ربكم، يقول قال الحق وهو العلي العظيم، فيخبرهم بما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره، ثم يتحدث به ملائكة كل السماء إلى التي تليها إلى السماء الدنيا. فإذا ارتقى هؤلاء الشياطين وسمعوا الملائكة يتكلمون بهذا الأمر فإنهم يخطفون يعني يسرقون هذا ويحاولون أن يوصلونه لأتباعهم، فإن الله تبارك وتعالى يرسل عليهم شهب تحرقهم. فهذا الشيطان إما الكلمة التي استمعها إما أن يلقيها قبل الشهاب فتصل، وإما أن يلحقه الشهاب قبل أن يلقيها فتحرق، كما قال تبارك وتعالى عنهم لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطوة فأتبعه شهاب ثاق. فهذه الخطفة التي أخذها من كلام الملائكة يلقيها يعني سريعا إلى من تحته، فإما أن يلحقه الشهاب قبل أن يلقيه فيحرقه، وإما أن يلقيها، ولكن تتداولها الشياطين فتزيد، يكذبون يزيدون على كل كلمة كلمة حتى تصل، هي كلمة واحدة من الصدق لكن يكون معها 99 من الكذب، ويوصلونها لأوليائهم من العرافين والكهنة فيصدق أحيانا، يعني في نبؤة أو في هذه يصدق. فالناس تحدث هذا أنه في يوم من الأيام تنبأ بأمر كذا، فهذا السبب في أن بعض العرافين قد يصلون إلى بعض يعني ما يقضي به الله تبارك وتعالى من أمر في المستقبل منها، وهذه يعني جعله الله تبارك وتعالى فتنة يعني واختبار لعباده، ليرى من يتبع هؤلاء الكهنة والعرافين ومن يعني يلتزم الحق. الشاهد أن يكون هنا يعني معنى ليلة القدر اللي هو التقدير تكون من هذا الباب. مرة ثانية نؤكد على إن أنزلناه أن منزل القرآن هو الله تبارك وتعالى، وأنه تكلم به هذا كلامه على النحو الذي يليق به سبحانه وتعالى، وأن من ظن أن هذا القرآن يعني إنما صاغه جبريل بعبارته أو صاغه النبي بعبارته فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. فالقرآن إنما تكلم الله تبارك وتعالى به، هو الذي تكلم به، فهو منه بدأ سبحانه وتعالى يتكلم الله به، وجبريل يسمع كلام الله تبارك وتعالى ويوصله. لا شك أن نزول القرآن على النحو الذي نزل القرآن منجم عن النبي في 23 سنة، فإن أنزلناه يعني تدأنا نزوله بإقرأ، وهذه نزلت والنبي عمره 40 سنة وهو بمكة، واستمر الوحي عليه حتى كان آخر ما نزل عليه من القرآن وهو قول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، في ختام آيات الربا. هذه هي الآية الأخيرة التي نزلت من كتاب الله تبارك وتعالى. تنزل القرآن على هذا النحو هو دليل إعجاز، لأن القرآن في الأصل بالصورة التي هو عليها لم يتنزل بترتيب المصحف، وإنما تنزل على الوقائع والأحداث، وكان أحيانا ينزل سورة كاملة، أحيانا ينزل مجموعة آيات نجم، مجموعة آيات، أحيانا ينزل آية، وأحيانا ينزل جزء من آية، مثل من الفجر، من الفجر نزلت وحدها اللي هي قول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، نزل هنا. ثم على ذلك نزل من الفجر وأتم الصيام إلى الليل. فنزول القرآن منجما من هذا النحو كان إذا نزلت الآيات يقول النبي: اجعلوا هذه الآيات في سورة كذا بعد رأس كذا بعد الآية الفلانية. ثم لما تم كان على هذه الصورة من الكمال والتمام والإعجاز وتناسب السور والآيات بعضها مع بعض، فالسور والآيات متناسبة بعضها مع بعض تناسب في غاية الإحكام، فهي كالأمر المحكم، كما تحكم بناء شيء، ولكن عندما تبنيه أو تنزله ينزل شيء من السقف أولا، شيء من الأرض، شيء شباك، شيء هنا، شيء هنا، ثم إذا اكتمل تكون الصورة كلها كاملة. فهذه لأن هذا القرآن ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان من عند النبي لألفه كما هو تأليف الإنساني، ألف موضوع موضوع. أما أنه يعني سورة البقرة مثلا نزلت على مدى 7 سنوات وفي أثناءه نزلت سور أخرى، فالرسول يضع هذه الآيات هنا وهذه الآيات هنا وهذه الآيات هنا وهذه الآيات هنا وهذه الآيات هنا، وهو أمي لا يعرف القراءة والكتابة. وبالتالي هذا من أعظم الأدلة على أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى وليس من عند النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. مرة ثانية نذكر في هذه السورة العظيمة بأن يعني من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن فضلها بفضائل عظيمة وكثيرة جدا، وهذا مما فضلها الله به، فضلها الله به بأعمال قليلة من أعمال الخير تقوم بها وبثواب وجزاء جزيل من الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى يعني فقه هذا القرآن والعمل به والقيام به، وأن يحيينا لحياء هذه الليلة. وصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله وسلم على عبده ورسوله.